في الصف هل يعتبر فرجة؟ لا لا يعتبر فرجة. أنت تقصد أنه يسحبون؟ إيه لا لا يسحبون إلا إذا أخلوا بالصف، بمعنى أنهم أزعجوا أن يقطع الصف، هذا المقصود. لا يقطع الصف إلا إذا أخلوا أزعجوا فهنا يسحبون، لكن أصل مثلا صلى مع ولي أمره وهو هادئ لا يسحب. شيخ السلام عليكم، يقول الحجة رحمه الله ولا تصح الصلاة قاعدا في السفينة، ليش نصح السفينة شيخ؟ هي في السفينة وفي غيرها ما تصح قاعدة. قد أنا ما أدري، بس قد يكون إشارة إلى خلاف، وكثيرا ما ينفون شيئا للإشارة إلى خلاف أو ليبني عليها ما بعدها، أحيانا ليبني عليها ما بعدها اللي هي ويصح الفرض على الراحلة. شيخ نص حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائم. أنا أذكر الشيخ الغالب ربما في السفينة أن تصب بالدوران وغيرها. تنبيه يعني إنه إذا لم تصب كذلك في الواجب القيام أو عدم الثبات. هي قد يكون نص يعني هذا. يعني ولا أعلم هل في خلاف فيها، بس سبحانك اللهم وبحمدك.